السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يعني كان زمان كان في سي تمام، فهو كان عاملها جروب سي تمام، دلوقتي شلناها بقى جروب ايه جروب او، وما كانش اكتشف لسه الاي بي سيستم، يعني كان في جروب اي بي ما كانش اكتشفها اللي هو لاندش فايبر. بعديها بفتره اكتشف مين؟ الاي بي والاي بي والاو سيستم معايا فاكر؟ لكن هو بصراحه كتر خير اللي هو اكتشف الموضوع ده، لانه هنا بقى كان قبل كده ما ينفعش يقدم نفس الناس تانية. لكن بعد ما لاندش فايبر اكتشف هذه القصه، بقى في هنا عندي افيلبل بلس اي بلس بلس معايا دكاترة؟ طيب وبعدين حصل بعد كده ايه؟ ف 49 1049 ليبني اكتشف بعد كده ان في عندنا كمان جروب ثانية. في جروب ثانية زي مين؟ زي السي بقى والدي والاي، وفي سب جروب ثانية زي الكل او الكل وكل وصفي ولوز. الحقيقة دكاترة ان حتى الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عندنا في اكثر من 100 انجن على سطح الايه الار بي سي، اكثر من 100 انجن على سطح الار بي سي، ووجد ان في تشابه عنيف جدا قوي جدا بيننا وبين الروت. في تشابه درجه كام؟ 7.2%. يعني ده في 3 انجن بس مختلف بيننا وبين الارض 7.2%. انا فاكر انجن متشابه بيننا وبين الارض 97%. يعني دي بس 3 انجن بس مختلفين معايا يا دكاتره. يبقى احنا فينا اللي هو متشابه مع بعض دكاتره، عندنا دكاتره الجروب ده دكاتره الايه. ايوه في ايه؟ لا لا يا جماعه انت هو عايز والله ما تخاف ما تخافيش والله. طب بص عليها تعالي تعالي هنا تعالي هنا قدامي تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا قدامي تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا الحلو. ما انا بقول هنا في حد كان موجود هنا في تعالى يا الحاج تعالى يا الحاج جنبي راح فين؟ اختفى خلاص تعالى راح فين؟ راح فين؟ انا حاسس ان انت اللي قلت بالك اتاك تعالى يا الحاج هنا تعالى هنا ما تخافيش تعالي معايا؟ شفنا اكتر من 100 انجن 100 انجن معايا دلوقتي قصدي 100 انجن. طيب وفي تشابه بينه وبين الارض، حتى ان السي والدي والاي دول الفكره دول شفناهم في الارض الاول، انت شفتهم في الارض الاول في حتى مجموعه من القاره اسمهم ريزر ريزر، فسمينا السي والدي والاي ريزر فاكتور ريزر فاكتور معايا هذا ريزر ايه فاكتور معايا شفت. لو حصل بقى انكومباتيبلتي في هذه اللي هو الانجل دولت او دولت او اي احد من دولت بين الاب بين الاب من الام وبين الاب، لو في هنا بينهم اختلاف يعني انكومباتيبلتي، الام بقى بتعرض لهذه الار بي سي بتاعت البيبي بتتعرض لها، يعني في انتقال دم البيبي لدم الام بيحصل ديورنج بريجننس، ده طبيعي جدا. في شويه دم البيبي يروح الام، الدم اللي بيروح ده من البيبي للام يؤدي ان الام تكون انتي بطل، فدي الانتي بطل مراجعه ودم مالي وطن لمين؟ للبيبي. يعني ايه بعت الام شويه خلايا، الام بعت شويه انتي بطل. معايا ده فاكره؟ فدي الانتي بطل تعمل تهاجم مين؟ تهاجم الار بي سي، تهاجم الار بي سي. وتكسر مين بقى الار بي سي؟ لما تكسر الار بي سي دي يا دكاتره البول مارو يكون ار بي سي زياده، صح ولا مش صح؟ بس البول مارو ده عليه طلب كتير قوي، طلب كتير، زي كده مثلا كده ايه؟ مخبز مثلا عليه طلب كتير قوي. فيطلع العيش نص ايه؟ مش ملاحي، هيطلع العيش نص ايه؟ نص سوى. عارفين يا دكاتره الار بي سي النص سوى اسمها ايه؟ ريترو بلاستر. اسمها ريترو بلاستر. الريترو بلس، يعني مرحلة قبل ايه؟ قبل الريترو سايرس. فدي هتنتشر دم مين؟ تنتشر في دم العين، يحصل كونديشن اسمها ريتروبلاستودس فيتالي. يبقى ما هي الكونديشن اسمها ريتروبلاستودس فيتالي؟ عبارة عن ايه؟ هذه كونديشن عبارة عن انتشار، قولت يعني انتشار الريتروبلاست في دم مين؟ دم البيبي. ايه سببها؟ هو تكسير للار بي سي معاها دكاترة. فالبون مرة بيطلع إيماتيور أر بي سي، لو طلع إيماتيور أر بي سي بيطلع أر بي سي نص سوا اسمها إريثرو بلاس، فدي اسمها إريثرو بلاس توزيس في تاني. دكتور، هو دم الطفل بيروح للأم إمتى؟ لا بس احنا لسه نشرح كل حاجة. أنا بس دكاترة هنا بقول بس إيه معلومات بسيطة جدا، خليك معايا واحدة واحدة، أنا بس هقعد أريك حتة حتة معايا، فحتى الأسئلة كلها خلاص في الآخر، مش لاقي سؤال الله يصل عنه، خلي لي الأسئلة كلها في الآخر معايا دكاترة. طيب بص بقى يا شباب، يبقى خلي بالك يا دكاتره، الموضوع ديفينيشن اوف ريترو بلاستيك ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونديشن، عباره عن كونديشن اوكيرنج في الفيتس اند يونيت، كونديشن اوكيرنج في الفيتس اند يونيت دي تو ايه بقى؟ دي ديستراكشن اوف ار بي سيز باي ماترنالي ديرايفد انتي بودي. يبقى عباره عن كونديشن اوكيرنج في الفيتس اند يونيت ديورينج دو تو وات؟ دو تو ديستراكشن of RBCs by maternal derived antibodies. معايا دكاتره مش معايا؟ طب ايه الايديولوجي؟ ايه اللي بيخلي RBCs تتكسر يا دكاتره؟ هو عباره عن incompatibility of this antigen. يعني عندنا في كام احتمال كودس؟ عندنا في احتمالات، ثلاث احتمالات. اول احتمال يا دكاتره اللي هم السب جروبس. مين السب جروبس اللي عندنا؟ اللي هم مين؟ الكل والكل والصفي واللوز. معايا يا شباب؟ يبقى اول احتمال عندنا هو ايه؟ هو incompatibility في الايه؟ في الكل والكيد والضفر. ايه؟ على فكره الكيد مش مهم، الكيد مش عليكم، لكن عليكم مين؟ الكل والضفي واللوز. معايا يا شباب؟ خلي بالكم بقى، هنا في مقوله مشهوره جدا مزيكا يا جماعه، في هنا فجع بيتقال. ايه بقى الفجع اللي بيتقال بقى؟ يقول لك ايه؟ يقول لك كل كل الكل كل، يعني الكل لو فيه كومبتابيلتي في الكل بالعالي بيموت، ضفي ضايف، لو فيه كومبتابيلتي في الضفي بيموت العالي برضه، بس لويس ليف، اللويس ما بيموتش، وده سؤال ام 60. يبقى كل كل ضفي ضايف اند لويس ليف. خلي بالك يا دكاتره ان لويس بيعيش، بيعيش ليه بقى؟ هو ده كل، عشان الكل والضفي ده بيكون اميونو جلوبلين جي. يعني ايه جي؟ يعني بيليا، يعني بيعدي بلاسنتا، يعني يعدي اكثر من البيبي، يموت البيبي صغير صغير بالسب جروب. يعني دي بلاد جروب اي بي او، في بعد كده انتو ثاني ار بي سي اللي هي السي والدي والاي والكل والكل والضفي والليو. خلي بالك ان الكل كل والضفي داي بس لويس ليف، مش معنى لويس ليف، وده سؤال ان كيو مهم جدا، اشمعنى لو كده؟ سبحان الله ربنا عايز كده بقى. طب ايه السبب؟ طيب ربنا عايز كده بقى خلاص، ولا عايزين تعرفوا يعني ميون جلوبلين كبيره مصر؟ اه عندي بيتساوي هنا ميونو جلوبلين ام ويتش كانت كروس ذا بلاسنتا. يبقى خلي بالكم الكل والضفي بتكون الجي ويتش كانت كروس ذا بلاسنتا، لكن اللوز اي جي ام هو ويتش كانت كروس ذا بلاسنتا. ممكن يبقى فينا اختلاف في الايديو سيستم. يعني ايه يا دكاتره؟ ايديو سيستم انكومباتيبلتي، ايديو سيستم انكومباتيبلتي. معايا يا دكاتره؟ اختلاف في الايديو سيستم. مين في الدم مختلف عن مامته؟ كلنا تقريبا ليه؟ لان الاب بيضايق الفصيله شويه، يعني لو الام مثلا ايه ممكن يطلع اي بي، ممكن البيبي يطلع او، ممكن يطلع اي بس عادي، ممكن يطلع بي. فعشان كده يا دكاتره خلي بالكم بقى الايه وسيستم ده مختلف فينا كلنا. طب وليه احنا كلنا ما حصلش فينا يا دكاتره هذا الريجكشن؟ ما حصلش فينا هذه الكونديشن اللي اسمها ريترو بلاستوز في تاني. عشان خلي بالك الايه وسيستم ده فيه 3 كرايتيريا مهمين قوي، 3 كرايتيريا مهمين. اول حاجه مهمه يا دكاتره رقم واحد ان هو كان افكت الفيرست بيبي، ممكن يؤثر على الفيرست بيبي. ليه بقى؟ مين بقى يقول لي؟ والله بقى لارعة جدا، برافو عليك، عايز تسيب بقى يا محمد بي يبقى انت عندك في دم عندك انتي لو صرت ده كلامي ايه عندك انتي بي في دمك عادي موجوده مع دكاتره يعني خلي بالك الانتي بادي هنا موجوده مش محتاجه اكسبوجر يعني الكلوة الكلوة البص الحياة دي كلها محتاج تحصل اكسبوجر او بتتعدي للام فالام دي حاجه غريبه تكونها انتي بادي اول عيل هيعدي لكن ثاني عيل لا تكون له ثاني عيل هيكون عنده انتي بادي تعدي بعد كده العيل الثاني يعني حتى الار اتش ده هو كمان شويه الار اتش ما دخلش في عيل اول عيل لازم الام تعرض العيل الاولاني دوت للار بتاعه تعدي الام فالام تبقى تنسباي تكون انتي بادي العيل الثاني اللي اتاثر مش العيل الاولاني اما الايدو سيستم ده مختلف الايدو سيستم ده ان ممكن الفيرست بيبي كان فيه افكتد اشمعنى عشان هنا في انتي بادي اوريدي موجود كلنا يا جماعه عندنا انتي يعني انا اوكسيد دمي او انا عندي انتي واس بي اوكسيد دمه ايه عنده انتي بي اوكسيد دمه بي عنده انتي بي يعني ما كان انتي بادي موجوده في الجسم يعني كان افكت الفيرست بي ممكن تعدي اول عيل لكن لحسن الحظ لحسن الحظ يا دكاتره ان هذه الانتي بادي اميونو جلوبلين ام يعني يعني ما تعديش بلاسينتا بكثره يعني ممكن حبه لهم يعدوا يعملوا رياكشن لحسن الحظ الاكثر برضه الايو اي بي وورك ده منتشر في كل الجسم كله يعني يعني الار اتش ده والحاجات دي على الار بي بس دي ار بي انت ار بي دي انت لكن الاي بي وورك ده موجوده في الجسم كله موجوده في الكلى موجوده في الليفر موجوده في الجلد موجوده في الار بي سي موجوده في الوايت بلاد سيلز موجوده في كل حته في الدنيا فلو هنا عدى شويه الام عدى شويه هتدوب تروح الليفر وتروح الار بي سي وتروح اللوكوسايت وتروح الكيدني وتروح الجلد وتروح العظم وتروح الكارتج وتروح فين ولا فين ولا فين فلو حتى حبه عدوا مش قضيه ليه؟ هينتشر في الجسم كله مش تروبيت موجه على الار بي سي دول يا جماعه تروبيت ار بي سي بس لكن لو حصل حظ الايميو سيستم ده يبقى يوجوالي مايد مايد ليه؟ عشان الام كبير ما بيعديش ولو حتى عدى مش مهم ليه؟ هيتوب هيروح لمين ولا لمين بس هو فيها ميزه ثالثه ان هو كان افكت الفيرست مين الفيرست بي لانها بنسميها ايه بقى اسمها ناتشرالي اوكيرنج انتي بادي يعني موجوده ناتشرالي ناتشرالي الكومن سكرين بقى الكومن هي ار اتش الاسم القديم ايزو ايمونايزيشن الاسم الجديد هي الو ايمونايزيشن فدي ار اتش الو ايمونايزيشن دي الكومن معايا دكاترة؟ معايا مش معايا؟ الكومنت مين هي ار اتش الو ايمونايزيشن دي الكومنت فور يعني معنى كده يا دكاترة يعني ايه كلمة ريترو بصوت الثالث معناها ايه؟ معناها انتشار الانماتيور ار بي تي عبارة عن كونديشن بتحصل في الفيتس اند يونين يوز ستراكشر اوف ار بي تي باي ماترنالي ديرايفد انتي بادي يعني دي عندي انتي بادي جايه منين؟ جايه من الام. طيب ايه الاسباب؟ ار اتش الو ايمونايزيشن اختلاف في الار اتش سي دي واي اختلاف في الاي بي سيستم اختلاف في السب جروب الكلكل الداتي داي باكليوس ليز او ايه بي سيستم ثلاثه كريتيريا ان هو يجري كان افكت في الاسبيري فيجوري فيري مايل الام هات له عدد الام مش مشكله في اماكن كتير ممكن توصل لها الار اتش الله من هيدش اذا نص كم امتى الام يحصل لها سنسيتيزيشن بالار اتش خلي بالكم ان في دم البيبي بيعدي لدم الام حتى بنسميها ايه بنسميها فيتو ماتيرنال ترانسفير يعني ايه فيتو بيبي يعني ايه ماتيرنال ام يعني ايه ترانسفير نقل يعني انتقل دم البيبي لدم الام امتى هنعرف كمان شويه يبقى اول طريقه فيتو maternal from here. تاني طريقة ده كده وده محظورة دوليا لكن أيام زمان كانت بتحصل أيام زمان كانش في بنك دم ما كانش في الصبرة كان حرام الصبرة بالدم كان حرام أيام زمان معايا دكاترة؟ اه كان في كده يقول لك لا ده عبارة ما ده الكلام ده يعني بقول لكم انا لما انا كنت بسأل فيه قدكم كان لسه بيناقش حلاوة الحرام في ايه الدم حتى الان في مناقشة حلاوة الحرام ده بس يعني قلت معايا فنقل الدم كان زمان بقى ايه كان فيه دم كتير وكان دم قليل فلاقى عنا ايه نيجاتيف بتنزل ايه نيجاتيف بتنزل جامد فمش لقينا دم غير ايه بوستيف وممكن تموت فدي ايه بوستيف وخلاص معايا؟ فكان ممكن يبقى نقل دم معانا تبقى الست دمها نيجاتيف يبقى لها دم فاصل تتكون بقى انتي بادز بقى ماشي دكاتره. فكان زمان ممكن يجيله دم فاصل لواحده نيجاتيف كان زمان ممكن كده فقلنا لها دم تبقى سنسكايز تتكون انتي بادز. يبقى تاني حاجه نقل دم وده محظور دوليا. ثالث حاجه بقى دكاتره هو خيال علمي. خيال علمي يعني خيال علمي يعني حاجات كده بقى ايه اللي هو يعني ايه يعني كده طرفة كده حاجة كده لطيفة كده عارف ان هو موضوع اسمها مودرن جوتال ثيوري. اسمها جراند مودرن جوتال ثيوري. ايه بقى القصة بقى؟ اللي جسد دي دكاترة حامل مين؟ حامل في الأم الجثة بالذات حامل في الأم معايا؟ الجثة ار اتش بوزيتيف والأم ار اتش نيجاتيف. خلي بالك برضو زي ما الأم تبعت الجثة ار بي سيز الجثة تبعت الأم ار بي سيز. أيوه برافو عليك صح بيفصل امتى بيه الأولاني يتأثر برافو عليك. خلي بالك هنا دكاترة هنا اللي هنا الأم تنقل للجثة ار بي سيز اسمها حتى فيتو بدل ترانسفير. الام قالتش نيجاتيف تبعت الجده قالتش بوزيتيف بعد لها خلايا الخلايا تبعت الام قالتش نيجاتيف مش مهم. لكن المشكله مين ان الجده ممكن تبعت برضه الام ار اتش بوزيتيف دي مشكله. لما الجده تبعت الام ار اتش بوزيتيف ار بي سيز الام كانها تنقل لها دم كانها ولدت ولا تري نيوترو تبقى تنسايز تكون انتي بادي معاك الانتي بادي مخليها حاجه اسمها ميموري سيل شايلها على جنب كده. وبعدين تيجي الدكاترة بعد كده الأم دي تحمل في طفلة ار اتش بوزيتيف معايا؟ فتكون لها ايه بقى؟ هي عندها هنا منه رسالة فلما نحصل بعد كده في مجال ترانسفير من الدوسة الأم ترانسفير لخلايا ار اتش بوزيتيف في الأم ما تخلش أنا عندي حوشة ليها أنت بازل في ميموري سيلز شايلها من زمان وإن أنا كنت وإن من ساعة ما كنت فين في نيوتن. تقوم مطلعة ميموري سيلز مطلعة الأنتي بازل تقوم مطلعة الأنتي بازل ثم هجمة البيبي حتى لو كان اولاني تهجمه. يعني خلي بالكم نقطة الوصل بين الجدة والطفلة هو الام. الام ارتش نيجاتيف زي حتى الحلقات الجدة ارتش بوزيتيف الام ارتش نيجاتيف الطفلة ارتش ايه بوزيتيف الام تنسايز دي بعد. فلما تحمل في واحدة ثانية طفلة ثانية ارتش بوزيتيف فهي تعتبر ثاني موجود فيه كانها بجد خلي بالك كانها هنا وهي اليوترو الام وهي اليوترو كانها ايه؟ كانت انا دم كانها ولد مصر رغم ان هي اليوترو. فلما تحمل بعد كده الطفله تحمل بعد كده الطفله يا دكاتره ار اتش بوزيتيف تعتبر موجوده الثانيه ليها موجوده الثانيه لان هي عندها ميموري سيل عندها انتي بادي فهتهاجم الطفله حتى بس الاولى اسمها جراند ماذر دوتر كيو. طبعا خيال علمي جراند ماذر دوتر كيو. نخش بقى كده على يعني بص يا دكاتره احوال ار اتش افكشن انسايزيشن. واحده بتولد صح في ولاده نقل دم ان يوترو الانسايزيشن امتى بتاعت الار اتش ثلاث كلمات كتاب بالعربي حتى جنبها كتاب بالعربي جنبها عشان ما ننساش ايه اللي بيحصل هنا ار اتش اورجنايزيشن انسايزيشن امتى في ولاده نقل دم او ان يوترو. طيب الحاجة الثالثة يا دكاترة نخش على الفيتو مدام ترانسفير. معايا شباب الفيتو مدام ترانسفير خلي بالك لو دي غاية كده دي عبارة عن كلينيك بالله دي كلينيك بالله معايا هي غزة في الايه؟ غزة في الاندوميتريوم. دم الام فين؟ في الانتر فيلس سبيس. دم البيبي فين؟ جوه البلاي. فجوه البلاي دم بيبي. ايه مدين البلاي؟ دم ام. معايا؟ يبقى هنا دم ام وجوه هنا دم بيبي. دم الام ودم البيبي دوت ميكس. دم الام ودم البيبي دوت ميكس. امال امتى ميكس امتى؟ لما البلاي تمسح. لو حصل مدن البلاي ساعتها بيديني شويه دم من هنا لهنا ومن هنا لهنا. معايا؟ يبقى خلي دم الام ودم البيبي دونت ميكس. يحصل ميكس امتى؟ لما يحصل مدى للبلبل. خلي بالك خلي بالك ان ده ممكن ينفع عندك ثلاث حاجات: مدى كبير، مدى عادي، مدى كتير. يعني هنا الغدره اللي بالله لما تتمزع ممكن ينفع ثلاث احوال، ثلاث حاجات: مدى كبير، مدى عادي، مدى كتير. انت المدى الخفيف ابورشن، اي بورد صغير ما تقولش ده في الطلب كده، يبقى ده ممكن تبقى ابورشن. عشان ده من عايز رايق اصلا والبلاطه قليله، فلما يحصل مدى حتى لو حصل مدى شويه ده ما بسيط جدا بالتاني كله حاجه. يعني انا في الانستليشن حتى في الانستليشن هتبقى بسيطه. ابورشن تكتب بريجننسي بارشل ديكلر مود امن تنتيز، وانا داخل كده دكاتره الابريتي في الامن تنتيز اعور الكورنيك باللايت، فاهم كده؟ بيحصل كورنيك باللايت تعور او اثنين، حاجه خفيفه جدا، مانع بسيط جدا، جرح بسيط جدا من باللايت. فممكن مع مين هنا؟ مع الامن تنتيز، مع اكسترنال كيفاليك فيرجن، عباره عن ايه اكسترنال كيفاليك فيرجن؟ العيل كده نازل زي ما انتوا قاعدين كده بريتش، فممكن الف العيل ده اقلبه اسمها فيرجن من بره البطن اسمها اكسترنال، وانا خلي راسه تحت ماشي كده ماشي كده كبري كده وبطن من بره البطن كده وماسك كده من بره البطن احاول الف انزله براسه ماشي كده كبري كده ممكن الفه اعور شويه باللايت مع الفورس اعور شويه باللايت فيحصل ايه؟ انتقال بسيط مدى بسيط. لكن اوعى تنسى المدى ده المهم قوي اللي هو ايه بتاعك. وجدنا بعد كمان 20 اسبوع او اكشلي من بعد 20 اسبوع بيحصل انتقال بسيط قوي، انتقال بسيط قوي بعد 20 اسبوع. البارير ده بيرفع، البابيتا البارير بيرفع، فبيحصل انتقال بسيط جدا من خلايا من البيبي الام. بس الماكسيم امتى؟ الماكسيم عندنا 20 اسبوع. ومن هنا دكاتره كانت مره عيانه جايه عاديه تقعد معايا، فهي تقعد معايا في اثنين بلهين معايا الكلام ده يا جماعه حصل بالظبط. اول بيبي الحمد لله رب ربنا كرمها تمام، عملنا قيصريه تمام هي ارتش نيجاتيف. البيبي الثاني ساعد مع ناس ثانيين، البيبي ده ربنا ما وفقش يعني مات معايا لفتره ومات اكسترا يوتراين، لان هي كانت عامله قيصريه وسابها ثلاث اربع اسبوع 41 ويك بيبي مات. فجاي لي بعد كده بقى البيبي الثاني تمام ده معايا. فقلت له دكتور على فكره يا دكتور لما رحت شفت بره عند فتره كتير في البيبي الثاني دوت ما حدش ابدا قال لي لو عايز اخد الطفل الاولاني اخد حقن على 28 اسبوع. كلهم بيدوا حقن امتى؟ بعد في خلال ثلاث ايام ان شاء الله. يعني انا ممكن ادي الحقنه دي على طريقه العمليه لسه والده اديها الحقنه لغايه ثلاث ايام لغايه 2 اور. فدول انت كنت ماشيين كده ما حدش بيدي قبل الحقن 28 اسبوع 28 ويك. انا بديها حقنه ثانيه 28 ويك بديها حقنتين. قلت له على فكره يا دكتور الحقن غاليه وكده وبعدين مفيش حد بيدي قبل الحقنتين. انا شفت الدكاتره كلهم ما حدش بيدي حقنتين. غلط يا جماعه، لازم ندي حقنتين مش حقنه واحده، حقنه على 28 اسبوع وحقنه ثانيه عند الولاده مع الدكاتره. والكلام اللي بيحصل بره ده غلط، هو كان ده الصح حقنتين. يا ماما فاهم ده؟ هو من حملتين من حمله عامه يعني. قلت لها يا ماما خلي بالك في حقن تاخد جرعه صغيره عن 28 ويك مش تعمل كيلو بطل 16 كيلو بطل. فانا ديت 28 اسبوع كلام 180 جنيه 180 اللي هي اخر الحمل 300 جنيه جرعة عالية 300 جنيه. فأي واحدة قريتش نجدة تاخد حقنتين، حقنة عند 28 ويك وحقنة عند الولادة. ليه؟ عشان بس ترانسفير عند 28 ويك. العادي امتى يا دكاترة؟ العادي على فكرة عند الولادة. عند الولادة. يعني العادي لما البيبي تفصل بيخش الدم. على فكرة تقريبا من 30 مللي 2 و 30 مللي بلس. الخفيف ده 5 مللي بلس. الكتير ده من 30 الى 60 مللي بلس. يعني العادي 30 مللي اللي مع الولاده، البسيط 5 مللي اللي مع الابورشن، اللي مع السابق، اللي مع برشا المول، اللي مع انستنتيزس، اللي مع سنة فيليك برشا، اللي 28 ويكس اونورد. السيفير امتى بقى السيفير؟ خالص امتى السيفير؟ لما اعمل قيصريه وصل بلاسنتا وامشي بلاسنتا دم العيل بيقع فين؟ في البريتون ويمتص من البريتون. التلفزيون ده دكاترة على فكرة الدم بيمتص منه بدليل كولين ساين، عارفين كولين ساين؟ الدم بقى في بيرتون يمتص عن طريق الليمفاتيك يخش الدم مرة تانية معايا دكاترة؟ بدليل ان انا بعمل ممكن اعمل دياليسيس عن طريق بريتون اسمها بريتون دياليسيس. فالبريتون ده اوعى تهمله، اوعى تفتكر ان هو كلام فارغ، لا ده البريتون ده فظيع. فهنا خلي بالكم الكتير دايمين زي كتير انفكشن الدم بيقع في البريتون يمتص برضه. حاجه كمان بتعمل مزع رهيب، دخل دم كتير جدا من العيل الايه للام لما بيضيق اصل البلاسنتا اسمها مانيوال سيباريشن اوف البلاسنتا. بمزع انا جدا بقطع على بدايه جامد، بقطع مش تيجي البلاسنتا تفصل من نفسها كده حاجه بسيطه، لا انا بقطع جامد، بخش ايديا بين البلاسنتا بين اليوترس اقعد بايه بقى مدى جامد اسمها مانيوال سيباريشن اوف البلاسنتا. لا ممكن تبقى شويه ديليفري، لو البلاسنتا مش عايز تنزل، فبخش بايديا افصلها عن اليوترس بايديا. لا الحاجة الثالثة برضو هي لكاترة، لو حصل نزيف من البلاسينتا يخش الأم زي ما في حالة الأنتي بارتم، وأكثر حالة الأبرابشن. الأنتي بارتم عامة أكثر حاجة هي الأبرابشن. معايا دكاترة؟ خلاص سهل الكلام؟ فهمنا دكاترة إن أنا بيحصل انتقال إمتى؟ انتقال خفيف، انتقال كتير، أو انتقال عادي. مين جاي يقول لي على ايه هيعتمد الديجري اوف تنسايديشن؟ كميه الدم يعني 5 مللي الابورشن غير ال 30 مللي جراند ليفل غير قيصريه. خلي بالكوا يا دكاتره عشان ده ما بيحصلش، خد مع القيصريه بدي حقنتين، حقنه واحده يعني بدي حقنه صغيره في الايه هنا في الخفيف، حقنه صغيره 180 جنيه اللي معاني كليوباترا او غيره في الخلايا كبيره. العادي بدي ايه حقنه كبيره اللي هي 300 جنيه، اما الكتير بدي حقنتين، يا شباب. حد يا دكاتره شاف الدكتور بدي حقنتين كان بعد قيصريه ايه اللي عليها طبعا في الاسم؟ ده كان ده اللي لازم يحصل عشان تجيش بعد كده عيانه على يقول قيصري وتلاقي حقنه مش بس انسايد وجاب انسايدشن من ايده، انت تلاقي حقنه واحده مش كفايه لازم حقنتين. معايا دكاترة؟ بدي حقنتين، تعالي بدي حقنة واحدة، هي بدي نص حقنة تقريبا. طيب يبقى هنا الديجري اوف تنسايديشن دكاترة، ديجري اوف تنسايديشن ها؟ حد يقول لي اكوردنج تو ايه؟ الاماونت. طب حاجة تانية، لو دي الأم ايه؟ الأم ايه نيجاتيف؟ والبي اهو ممكن يكون بي نيجاتيف بي بوستيف أو ايه بوستيف؟ ده هيخش جوه. مين احسن؟ لما يكون الام دي نيجاتيف والبيبي بي بوزيتيف، بس عايزين ميه مش كده بس تكون صعبه. الاي نيجاتيف ده احسن الام والبي بوزيتيف البيبي بوزيتيف ولا ايه بوزيتيف؟ يكون احسن لمين يعني؟ الاحسن للسنسايزيشن يعني هنا بيحصل سنسايزيشن او ما يحصلش سنسايزيشن. يعني ان هنا كام وهنا كام تقريبا يعني؟ في بوزيتيف لو دخل فيه بوزيتيف اكتر من ايه بوزيتيف ولا اقل؟ لا اقل من ايه بوزيتيف. اشمعنى؟ ليه؟ لان قبل البي بوزيتيف الموجود اوريدي انتي بارت هتكسر البلاد قبل ما تتوج من الوتر اساسا انا لا بس ادوات سؤال بس خاصه اتاكدت ان انا عارف الباقي كله بقى. لو دخل هنا الدم بتاع البيبي بي بوزيتيف او ايه بوزيتيف مين فيما الام تنسايد اكتر؟ البي بوزيتيف اكتر ولا الاي بوزيتيف؟ تكون انتي بادي لجنس ار اتش في اي حاله اكتر؟ البي بوزيتيف ولا الاي بوزيتيف؟ ايه نيجاتيف؟ ايه نيجاتيف؟ اللي عندها ايه نيجاتيف؟ عندها انتي بي ايه اللي يحصل؟ اول ما البي بوزيتيف يخش جوه هيكسر فورا بالانتي بي قبل ما اليمون سيستم بتاع الام يتنبه ان عندنا في ار اتش انجنز غريبه اللي هي الار اتش. يعني لما دخل البي بوستر دي هتكسر باور الخلايا دي كلها دوت ريمت الدماغ قبل ما نلاحظ ان في حاجه غريبه. لو ايه بوستر دخل هيعدي يمشي عادي، اليمون سيستم يقول لك في حاجه غريبه على فكره. انت عندك هنا حاجه غريبه، عندك هنا في الار اتش بوست بتاع انا كمان انتي بودي فهنا ياخد راحته قوي كمان ايه الانتي بودي، عشان كده هنا 2% بس في السايليشن لو كان الاي بوست و 16% في السايليشن لو كان الاي بوست. ليه؟ عشان البي اول ما يخش يتكسر فورا يتدمر فورا قبل ما يعمل انستاليشن لمين؟ دي الار اتش بوست. يبقى حسن حظ لو البيبي مختلف كمان في البصيلة مش في الار اتش بس، يبقى هينقذ هذا البيبي او البيبي اللي بعده. حاجه كويسه لو مختلف في البيبي. على فكره دكاتره انتوا كلكم فاكرين الار اتش فاكتور، دول ار اتش فاكتور غلط، اسمه ار اتش فاكتور ليه؟ لانها سي ودي واي ماشي كده؟ هو في غلط شيء، هما خمسه بس على فكره مش سته، بس مش مشكله خلينا نكتب اسم ايه سته. واخدين احنا خلي بالكم ده من الاصل يعني عندنا في دي كابتر اسمه دي كابتر اسمه معايا دكاتره؟ فانا خلينا احنا هنا عندنا في ده من الاصل ده من الام معايا شاب. خلي بالكم بقى هلوما دي كلها بتفرقش معايا تماما، انا يهمني حاجه واحده بس الدي، لا يهمني سي ولا يهمني يعني بص الكابتر سي كابتر سي كابتر سي كابتر سي كابتر سي سمول سي سمول ار اتش نيجاتيف سي سمول سي سمول سي سمول سي سمول سي كابتر سي سمول ار اتش بوزيتيف. يعني انا الشخص دوت بعيد على السي ولا الاي؟ ما بصش بص حاجه واحده سي سي كابتر ار اتش بوزيتيف ما فيش دي كابتر ار اتش نيجاتيف معايا؟ معايا دكاتره؟ فيعني هنا يعتبر هنا الميل او الشخص دوت ار اتش بوزيتيف لو في دي كابتر واحده بس. عشان كده في حاجه اسمها هوموزايجوس وحاجه اسمها هيتيروزايجوس. الهوموزايجوس دي كابتر دي كابتر مش دعوه بالسي ولا بالاي. الهيتيروزايجوس دي كابتر دي سمول مين احسن؟ لو واحده ار اتش نيجاتيف وتنسفايز مين فيها امل؟ ومين ما فيهاش امل؟ مين قال لها يا ماما ما فيش امل؟ كل مره هتجيبي ار اتش بوستر مش هيعيش في حياتي. الاثيرو زايجوت امل 50% الاثيرو زايجوت 50% لكن الهومو زايجوت ما فيش امل تماما. كل مره اجيب عيل ار اتش بوستر كل مره العيال تاني. طب ايه؟ طبعا طبعا ار اتش نيجاتيف ماشي دكاتره؟ يبقى احنا عندنا في هنا السي ودي والاي بالاب وبالام خلاص يعتبر ايه كام في الميه بقى؟ كام في الميه لارج بوزيتيف؟ 83% 83% ارش نيجاتيف 17% بس في اسبانيا في اقليم في اسبانيا في النسبه وصلت اب تو 30% ماشي يا جماعه ار اتش بوزيتيف يا جماعه ايه بس انا مش قلاوه زي ما انت مش هقول لكم انا ايه ده 83% مين 83% مين يا دكاتره ار اتش بوزيتيف لا لا مش قلاوه والله مش هقول لكم انا مش هقول لكم انا ايه لا لا لا لا لا لا بقى انا ما بشجعش يعني ايه قوي يعني انا بحب الكره الحلوه في الدوري عندنا الكره الحلوه بس يا دكتور انا ما بشجعش لا والله ولا زمان لا تعال بقف مع الاهلي فبقف مع الزمالك يعني عارفه اللي هو ايه بحب لما الاقي مثلا ايه زي ما يعني كده انا فاكر بحب اقف جنبه شويه يعني لا دي كده انا على طول يا دكتور لا بس اللي بس الزمالك عمل حركه في الاهلي يعني ايه تطلع من عينيه اللي هو مع الاسماعيلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الجيش لا لا لا لا لا اه الصراع الجيش صعب قوي احنا خدناه كتير يعني ايوه كده لو انا كان صلى بلغه حصل بقى بس كان خمسه كان هيبقى حلو عشان حصل بقى لو الموضوع على بعض دكتور يعني جلست ان دي كابتن موجوده في ار اتش ار اتش بوزيتيف ايوه بالظبط ماشي يا كاتره عارفين انت الانتنس كام بقى اعداد الكبد كانت 1.5%، والرقم ده دكاتره عالي جدا، بياند نورمال، بياند الافريج دلوقتي ده، بياند يعني هو الحقيقه مش كده، الحقيقه 1%، الحقيقه هو اقل من 1%، معايا؟ ده كان مش زي واحد زي ما كان اسم كاتب 1.5%، وكان اسم كاتب كلمه شيء قوي، قال لك ديكريزنج، ديكريزنج، معايا؟ عارفين شيء كده يا جماعه، جونسون اند جونسون مطلعه حقنه من 1960 حقنه دي اللي هي انتي دي، حتى بص اسمها انتي دي، لو اسمها اسمها انتي دي عشان دي هو المهم، تمام؟ من 1960 طبعا الرقم ده التاريخ ده مهم جدا، اوعى تنسوه، 1960 هل التاريخ ده انا كاتبه هنا على كتب اللي فهيبدا يتحب الصم بيتسال في اورا سنه كام؟ طلع اللي هو الانتي سنه كام؟ 60 ديكريزنج على ما اخترعوا ايه الحاله دي، شركه جونس اند جونس بتاعت اللي هي كلمات الاطفال والكلام ده كله والاساطير والحاجات دي كلها. ده لسه هكمل ورا في الاخر. الانزل واحد 1.5% ديكريزنج بعد سنه 60 ليه؟ عشان روتين يوز اوف انتي دي، روتين يوز اوف انتي بوست بارت، روتين يوز بص بقى شويه دي بقى كده ايه بقى اللي بيحصل بقى يا دكاتره، بص بقى ان هنا دي كده كلامي، هنا دم الام اهو، دم الام، وده مين؟ دم الطفل. ايه اللي بيحصل بقى؟ دم الطفل دوت ار اتش بوزيتيف يخش الام اللي هي ار اتش ايه؟ ار اتش نيجاتيف. مثلا هنا كده اكسبوجر اول مره يا دكاتره الام تواجه بار اتش بوزيتيف بيتسال، هتلاقي في شيء غريب، فتعملوا حاجه اسمها برايمري اميون ريسبونس. برايمري اميون ريسبونس يكون مين؟ يكون مين؟ روبلت ام. بعد شويه كده خد مثلا شهر ونص حاول يجيب الروبلت ايه؟ تشيل. فدي الفتره الدكاتره اللي بيبي الاولاني ده ايه؟ اتولد. ليه؟ لان الماكسيمم ترانسفير امتى؟ عند الولاده. فالطفل الاول هو عيل بجد. عيل بجد ليه؟ ضرب وجري. ضرب وجري. معايا دكاتره راح عمل ايه؟ ضرب الجين سيستم فوقه لان في خلايا هنا غريبه سيستم صح بقى. وراح كون مين؟ مين الروبلت ايه؟ تشيل. فبقت الام دلوقتي بقت ملا بقت سنسي تايب، بقت عندها ايه؟ عندها انتي بودي. يبقى الام ار اتش نيجاتيف، البيبي ار اتش بودي. طب لو العكس يحصل مشكله؟ لو هي جراند مادر جراند كيو ده الكلام ايه؟ يعني مش هيحصل حاجه، لو الام ار اتش بودي والعيال ار اتش نيجاتيف مش مهم الام مش هيحصل لها حاجه. ليه؟ هيحصل لها ايه يا ابني؟ مش هيحصل لها حاجه. الار اتش بودي يعني في خلفيه هنا الانتي. الار اتش نيجاتيف يعني مش انتي. لما خلايا مفيش عندي تخش الدم الام، ايه يعني هيحصل ايه يعني؟ اه. المشكلة امتى؟ لما الام ار اتش نيجاتيف وبيبي ار اتش بوزيتيف يخش جسم غريب. اللي هو هنا اي ار اتش بوزيتيف يخش جسم غريب، يتكون هنا انتي انتي بوزيتيف. العيال ليه ما يحصلش؟ العيال ليه بقى دي مشكلة؟ لما يخش العيال بيبي التاني بقى. الطفل رقم اثنين. هنا في عندي مين؟ مين رابع جي. يلا تخش مين؟ تعدي مين؟ تعدي هتلاقي مين؟ هتلاقي مين؟ دم البيبي. الار بي سي تعمل لها ايه؟ كسر هتطلع ايه وتزود ايه وتقلل ايه؟ طلع بيبي روبن وتعالى الهيموجلوبين طلع بيبي روبن مين يموت فيهم؟ الهيموجلوبين مين يموت فيهم؟ روبن روبن روبن روبن روبن بالبيبروبين بره معايا بقى، خلي بالك الاثنين هيموت، بس الهيموجلوبين هيقلل ايه؟ هيموت مين؟ هيموت جوه. والبيبروبين هيموت ايه؟ موت بره. طيب هيموت جوه يعمل حاجه اسمها ايه؟ هيدروكسيتيل او اسمها بقى شيء بقى كده ليه اسمها اسمها اميون هيدروكسيتيل اميون هيدروكس. نعم؟ لو حصل اكسبوجر قبل الليبر؟ لا هو ما في هو اكسبوجر من الطفل اللي قبله. الريبي الثاني او الثالث او الرابع. لا بس انا لسه عندي اي شيء بيعدي ماشي يا فهد. يعني الموقف طب ايه الموقف بيحصل ايه حتى يا جماعه فاكر اللي هو الاطفال خلاص ازاي اللي بيحصل فيه هايدروكس عمل عمليه هارت فيلير. بص احنا اللي كتبش لنا هارت فيلير ده هيموجن عن 4 جرام بير سم، الاطفال 8 جرام بير سم. طب ايه الهارت فيلير بيحصل ايه هارت فيلير يحصل ايه بعد كده؟ انا اقول لك من 20 سنة بس بقى ايه النظرية الجديدة اللي بيحصل هايدروكس الثاني، وجدوا ان في حاجة احدث من الكلام ده خالص. الكلام ده قديم قوي. ايه كلام جديد بقى؟ الكلام الجديد هو اللي بيحصل ليفر سيل فيلير وليس هارت فيلير. ايه بقى القصة بتاع ليفر سيل فيلير؟ انتوا عارفين تكوين الدم بيتكون ازاي؟ اول حاجة يوم سيل ولا سيلتا يليها ليفر والبرين يليها بولمر. عشان كده لما ينزل عيل مثلا عنده مشكله في البون مارو مثلا تلاقي ليفر دي كبار في الثلاثينيا تلاقي ليفر والسبرين كبروا معاه دكاتره واخدين بالكم مش واخدين بالكم. يعني خلي بالك انا اهو انا عندي هنا ايه البون مارو ده اللي بيكون ايه؟ بيكون الدم. لما يضعف يمين يشتغل بعديه ليفر والسبرين. فالفكره هناك بقى لما بيبقى عنده سبير انيميا البون مارو مش مكفي فمين يشتغل؟ الليفر يشتغل. المشكله الليفر لما بيشتغل بيحصل له هايبر اكتيفيتي تبقى كارثه. ليه؟ بيكون لك نديولز. هذه النديولز عاملة بريشر على مين؟ على البريلري بقى الراديكلز والبورتال بقى تراكس اللي حواليه. يحصل بورتال هايبر عارفين ده ايه دوت؟ ده سيروز. ده سيروز يعني ده بيحصل ليبر ايه؟ ليبر سيروز. يعني وبيحصل ايه كمان؟ بورتال هايبر تنشن. يعني القصه اللي كاتبه ان هنا بقى بيحصل ليفر سيل فيلير. انجري اللي بقى فايز مع بورد هايبر تنشن يقل الالبومين يحصل جنرالايزد ايه ايديما وهايدروكسيلز. لما جابوا الاطفال بقى الهايدروكس بصوا عليهم لقوا ان فيهم كلهم ليفر سيل فيلير وليفر سيروزس وبورد هايبر تنشن. تمام. الهارت فيلير بيحصل ليه ده اخر شويه مع الكاتره. فخلي بالك الباثولوجي مهم قوي اللي انتم ما تعرفوش وما اعرفش بقى احكام البيز دوت هل دوت يعني انتم ما خدتوش اطفال ازاي بس ده تقول على الجرافين بالكو ان هو ليفر سيروز. ليفر فهمت بقى القصه؟ طب نيجي بقى كده على الهيدروبيك. العيل جوه محمي من انكريز بيدروبين. بيدو جوه محمي من الجيت بيدروبين باي ايه؟ باي ماترنال ترانسفير. بيبقى ده بيبعت زباله لمامته. لا ماما خد البيدروبين ده انا مش عارف اتصرف فيه. امي تاخده بيدروبين. وتكسره فين؟ في الليفر بتاعها هي. وفي شويه بيقع فين؟ في الامريك فلويد في البول عند البيبي. يتصرف فيه ازاي؟ بيخش في الامريك فلويد وبيروح للام. تبدا معاناه البيبي مع بيدروبين لما يتعمل كلامبن للفول مع كلامبن. ايه اللي يحصل؟ بيدروبين يبدا يزيد في الدم. بيدروبين يبدا يزيد في الدم يوصل فوق 20 ملي جرام برديسيتر في الترم او 18 ملي جرام برديسيتر في البري ترم. لما يعدي 20 او 18 هيقوم ساعتها هيقدر ان هو يعدي بلاد ايه؟ بلاد برين بارير اللي هو لسه بيبقى ايه ماتشور. لما يعدي بلاد برين بارير هيخش فين؟ في البرين. هيختفي البرين حته معينه اسمها البيزر جانجلي ويترصد فيها. ايه اللي هيحصل لي بعد كده؟ اكسترا بيراميدال مانيفستيشن اللي هو تلاقي فيه بريدا كونفالجن معايا وليترشي ويك ساكلينج ويا رب يموت. ليه؟ لان لو ما ماتش هيبقى هيتحول الى سي بي مينتال ريتارديشن معايا دكاتره وممكن في الاخر يموت. البيبي ده بقى بيجي الفرد اصعب صفره شوف حياتك اصعب صفره واجمل صفره حياتك شوفها هو بيبي ده. البيبي ده قدامك ايه عمال يصفر قدامك البيبي ده بيصفر درجه صغير قدامك وانت قاعد بلاحظ القصه كل ساعه بتجيله صفر لون مختلف غير اي صفره ثانيه من كتر فضاعتها بنسميها اكتراس يعني صفره جريفز العظيم. اصعب صفره بشوف الاطفال هي الاكتراس جريفز ميناتور معايا فتره تلاقي عيل قدامك عمال يصفر يصفر يصفر يغمق صار يزيد كل شويه كم نكتر ازاي يعني يحصل سي في انما الصفر نفسها لسه بقى اسمها الاكتراس جريفز. ساعات بيحصل ايه كمان ودي على فكره كومنست فور ملي جرام بير ليتر 18 سبريتر ساعات سيرفري مايل فور دي على فكره كومنست فور. مين السيفير فورم مين السيفير فورم للسيفير فورم الهايدرو هايدرو مين الكومنست الاكسترا مين المايل عين الابيض ابيض شويه عنده كونجنتال هيموليتيك انيميا يبقى العيال هينزلوا حاجه بثلاثه يا ابيض يا اصفر يا بنفسك دي كانت بيكتشر يا ابيض ميديك انيميا يا اصفر اكتر جرين يا بنفسك اللي هو مين اللي هو هيدروكسي بي تي. طب مين الكومنت اكتر طب مين المايلدس الانيميا طب مين السيفيرس الهايدرو الفيلر والسبير انيميا معايا دكاترة؟ طب لو سيفير فور سيفير فور ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ابورشن ابورشن لو يحصل يا دكاترة ابورشن بقى الابورشن ممكن تحصل ان اسندنج ولا ديسندنج مانر اطلع ولا اسندنج اسندنج انا بطلع فوق يعني ماضي في الخامس مره جاي في السادس مره جاي لسه بروح في السابع يبقى ديسندنج بنزل صح؟ يعني من تاسع بقى كده الثامن بقى كده السابع ليه؟ انتي باد بيزيد كل شويه فهنا هيحصل ابورشن ان ديسندنج ايه باترن مهم لو انتي باد بيزيد اه طيب تعال نخش بعد كده على انا جاي تفتيش يا جماعه بص يهمني هنا ايه؟ هيجي لك هنا ايه؟ السؤال يجي لك ايه؟ السؤال يجي لك ثلاث كلمات ايفالويشن تمام؟ كلينيكال بيكتشر وتريتمنت ثلاث كلمات الار اتش على فكره المواضيع اللي بنعتبرها جميله جدا بنحبها جدا. في واحد صاحبي يخش يشرح ار اتش. يس قلت لك جالي يخش يشرح ار اتش. يعني كل شويه يخش حد يشرح الدكتور عمرو مين شرحها ولا مين شرحها عندكم؟ الار اتش مين شرحها عندكم؟ حد شرحها؟ برضه؟ لازم يتشرح بعتبره كده من ايه؟ يعني هو والمثل هايبر ايمج جراديدارم المواضيع اللي هي ايه؟ بنحبها جدا. ومواضيع غير الطلبه كلهم للاسف يهملوها. لكن انا فاكر وانا كنت ادوكم الارش دوت يعني اللي هو انا ايه كنت بعديه. بس ليه امتحان كتير قوي؟ ليه امتحان كتير جدا؟ بس انا كنت انا بجد خدت في الكيرلشي وخدت في اطفال لو جانا هنعرف نكتب فيه. ماشي كده بس المشكله حاجه الدكتور مش مطلوب يدوكم يعني ايه؟ خلي بالكم ان اللي تعرفوه في الار اتش ده ما ياكلش عيش. يعني هو اي لسه الاسمنت نفس الكلام ده يعني انتوا عايزين شويه كتير شويه طب نخش على كده ايفالويشن ايفالويشن اوف ار اتش الوجنز ايفالويشن يعني ايفالويشن يعني ايه؟ يعني عايز انا كتري عايز ايفالويشن عايز انفيجيشن بصوا يا دكاتره اول حته مهمه في الار اتش اللي هي مين؟ يا ابيض يا اصفر يا منفذ دي اول حاجه هي كلمتش ما يهمنيش الباثولوجي مش هسالك على الكود تخيلوا بقى اشتراك على الكود ابيض اصفر من اصفر كلينيكال بيتش اول حاجه كلينيكال بيتش قلتها ثاني حاجه ايفالويشن ثالث نقطه تريتمنت معايا اول نقطه مهمه مين يا ابيض يا اصفر يا بنفسك دي اول بوينت مهم البوينت الثانيه بقى ايفالويشن ده مهم جدا الهيد يلا يا جماعه حد يفكر معايا لو هي برايم جرافيدر هتقال على ايه؟ نعم بلاد على بريديا بلاد ترانسفيوجن صح طب لو هي مالتي بارا هتقع على ايه؟ ابورشن ابورشن قبل كده او ابورشن عين نجد اصفر عين نجد ابيض عايز انت من اكثر يعني فيلير تو ايه ذا اند دي انتريا ديليفر ما خدش حقنه في مره من المرات يبقى ساعه على عين لها اصفر اتنقلوا دم دم اتعمل تغيير دم تغيير دم اللي هو تشينج خد فوت الثرابي فبيتجمني البيبي البيبي صح يكون مقصد صامت صح في بولا هيدرامنوس لا ما شعب حصل الاجزاميشن ايه ده بعد مين لا لا لا لا لا لا لا الاجزاميشن هو لسه ايه بطن مقصد تمام دي بقى على انفستيجيشن بص يا جماعه الانفستيجيشن صعبه صعبه صعبه للغايه لازم تتلم لو تلمت سهله للغايه سهله جدا يعني سبحان الله زي الدايبيت كده انت مش هتحس بالدايبيت ابدا غير لما تروح تبص على الاسم هتبص على كتاب الاسم كده وتبص على الدايبيت طبعا في مثال السكيما اللي اتعملت ديت الجدول ده ده من الاخر برضه خلي برضه مش هتحس بالانفستيجيشن غير لما تشوف برضه ايه ده من الدايبيت كده مرصوصه كده ما تعرفش تلمها لما تبص على الرسمه دي بقى رسمه جميله قوي عباره عن خمس صوابع ايديك دي عباره عن خمسه انفستيجيشن خمسه اول حاجه يا دكاتره رقم واحد ار اتش ليها والجزء كما الصواب الانفستيجيشن يا دكاتره خلي بالك ان هنا هتلاقي المانجمنت جوه شيء غريب قوي انا هقول هنا الايفالويشن هتلاقي المانجمنت جواها هو احنا اهو معلش هي المانجمنت جوه انا عارف يعني هي الايفالويشن الانفستيجيشن انا بقول لك هعمل ايه هلاقي ايه وهعمل ايه فهتلاقي جوه المانجمنت داخل جوه المانجمنت فدي اهم نقطه اول حاجه دي العيال جت لي واحده كاول ادفايس لو مش عارف الارش بتاعتها الناس كلها عارفين الارش بتاعتها كلها عارفين فين دمنا ايه بس ممكن تيجي واحد مش عارف فبساله بقول لها اقول لك يا فندم انت فين دمك ايه يا مدام تمام فتيجي مدام مش عارفه دكتور فين دمي عادي هعمل لها فين دم الارش تعمل امتى في اول زياره هناخد المره الجايه الانتيتال كير ان شاء الله باذن الله لما اجي ناخدها تمام هقول لكم من اول زياره بنعمل ار اتش اول زياره لو طلعت بوزيتيف براحه ما ايه المشكله لو طلعت ايه اللي فاتت نيجاتيف لو طلعت نيجاتيف اعمل ايه؟ نزوجها جزء لو طلع نيجاتيف هو كمان يروحك ايه المشكله بقى؟ المشكله لو الزوج بوزيتيف وهي نيجاتيف ماشي يا جماعة المشكلة بقى لو هي جودها هارتش بوزيتيف وهي مش دي المشكلة بقى ده كده معايا؟ تعرفين ان تست القطة؟ تعرف تست القطة ده كاترة؟ تست القطة تست القطة ده أبوش؟ طيب بص القصة ايه بقى؟ احكي لهم القصة ايه؟ تمام في امتحان جراحة ففي كده ايه؟ ففي دكتور بيسأل خلاص تبان على عثمان بيسأل يقول كده الجلاكتورية تمام لما ينزل الجلاكتورية نعم؟ اه فرق ازاي بين دوت ده بص وان دوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ملك يعني هو لبن ازاي؟ فهو في كده تاخد في جراحه ايه؟ لسه القطنه ايه القطنه؟ ده حط القطنه في الفلويد لو المنطق اللي هو الفلويد ده ايه؟ ملك لو ما مصوش دوت ايه؟ ده عباره عن بص الفلويد بره كده بيرمي ودان واد ضايع خالص بيرمي ودان فسمع القطنه القطه فالقطه فدخل الدكتور على القطنه فيقول لك ده الفرق من الجلاكتورية ده تقدر تكرر كلها الجلاكتورية والبص راح تست القصة تست القصة فقال له يعني قال له حضرتك الاولاد ده بيخترع بيفتكر قال له حضرتك حط لي الفلوس ده القصة لو شربته يبقى لبن لو ما شربتهوش يبقى بص فده تست القصة ده ماشي يا جماعه فخلي بالكم تست القصة او القصة معايا يا دكاتره فالار اتش ان هو هنا نيجاتيف ده هنا مشكله زوجها لو فصل دي اللي فاتت ايه هي دي بقى كده المشكله ما يكون جوزها فصل وهي ار اتش ايه؟ ار اتش نيجاتيف. طيب بص يا جدع هنا ساعتها هسال نفسي سؤال اسال نفسي سؤال ايه بقى السؤال بقى ده كده؟ هقول ايه؟ انا متوقع ان يحصل تنسلايشن ما بيحصلش تنسلايشن. يعني انا اسال نفسي سؤال يا جدع هل متوقع ان يحصل تنسلايشن مش متوقع؟ طب امتى يحصل تنسلايشن امتى؟ ايه ده الفوق لا ده او انت زي او مالتي بره مالها ما خيتش الحونه او مالتي بره حصل لها ايه ابورشن ابورشن يبقى هنا هل متوقع ولا مش متوقع لو مش متوقع فده مو هتروحي يا ستي وهتجيبي حونتين حونه تكون دول حونه ايه لارج معايا هذا الحونه مرتين مرتين امتى وامتى ماشي اسبوع واحد هذا كتبه ثلاث ايام يعني افضل ديليفر افضل ايه افضل ديليفر على فكره ده كتبه ده كتبه بيحبوا ايه بيحبوا كلمه افضل ديليفري عن ويزن 3 دي قلت لي انا افضل ديليفري ويزن 7 2 اور لان ما بيقراوا كلمه اللي هي اوتوماتيك اس خلال 3 ايام بيقراوها قوي مش عارف ليه بيقراوا كلمه خلال 3 ايام بيقراوها بيحبوا ايه يقول لك افضل ديليفري ويزن 7 2 اور بيحبوا كلمه الشيء بس يعني هقول لكم يا عطارين وكريس دي اكون بس اللي من 3 دي معايا طيب بص بقى يبقى انا خلي بالك هنا اهوت حد حاول يا اسطى ارينج فور بروفلاكس عشان تعمل بعد كده بروفلاكس امتى تقول كمان 20 يوم 20 اسبوع وزن 7 تو اورز افتر ذا ليفر دكتور هو لو قلتها ارينج فور انا خايف المشكله خايف ايه خايف البيبي يبقى ارينج فور بوزيتيف طيب ماشي ايه بقى السؤال اللي انا هل تتوقع سنسيليشن تتوقع سنسيليشن لو البيبي طلع بوزيتيف اكيد سنسيليشن لو طلع بوزيتيف لا مش اكيد انا هلحقه هنا برضه بالحقنه لو هي مالتي بار هو هتاخد الحقنه برضه مش مشكله لو هي مالتي بار بتاخد كل مره الحقنه مش هتاخد سنسيليشن ابعد عنها يا دكتور عشان انا غلطت في الاسرائيليه وخدت حقنه واحده واقع السنسيليشن هعمل بقى انا ايه اللي انا اقول لك عليه دوت ايه ده اخدت حقنتين قلت لها ان شاء الله الدنيا حقنتين اقول لها مش واقع سنسيليشن ان شاء الله زي الفل فخدي الرينج هات 28 اسبوع حقنه صغيره حقنه كبيره تاخديها خلال 3 ايام لو انا متوقع سنسيليشن بقى ده اعمل ايه بقى التست اللي بعده اسمه ايه اسمه ان دايركت كوم خطاب لي كده مين يعرف ايه ده عباره عن ايه خطاب لي كده خش كده اه ده اللي هو انتيجن انتي بودي لو ما خدوش ليه في طيب تعرف كده لما كان في عندنا زمان في اللي هو ال ال ال البكتيريا والفاره لما كان في كده اركات كتير قوي كده تلاقي كده ليه اركات كتير وبعدين تلاقي هنا اريه كتير اريه اريه اريه اريه صح؟ اه وبعدين هنا في ديليوشن كتيره واحد لواحد واحد سيرم واحد ميه واحد سيرم اثنين ميه واحد سيرم اربعه ميه واحد سيرم ثمانيه ميه واحد سيرم 16 ميه واحد سيرم 32 64 128 وهكذا عملنا ديليوشن كتير قوي للسيرم ايه القصه بقى؟ هعمل ديليوشن للسيريال ديليوشن سيريال سيريال سيريال سيريال واشوف التست يبقى بوزيتيف من اخره فين؟ لو بوزيتيف هنا مثلا اخر واحد على اثنين احسن ولا اخر واحد على 64 احسن؟ يعني بص كده انا بعمل ان هو ايه؟ بشوف هنا اللي هو الانتي بودي بشوف الانتي بودي الانتي بودي السيرم لما تحله مرتين وبعد كده ما يبانش الانتي بودي يعني انت عندها ديليوشن بطريقه ان هو حتى يبان لك نمبر احسن ولا بعد 64 ديليوشن بيطلع بوزيتيف؟ لا اسود ده انتي بادي كتيرة جدا ان بعد 4 ده ديوشن بيطبع لسه مصر يعني ما قال لك كميه الانتي بادي اكتر امتى لو اخر على 2 ولا اخر بعد 64 طبعا يبقى كميه كبيره جدا ان بعد 4 ده ديوشن بيطلع مصر يعني معنى كده ان عندي انتي بادي تركيز عالي جدا معايا يا دكاتره يبقى خلي بالك انها خادعه يقول لك انهي اكبر واحد على 2 ولا 64 واحد ل 64 اكبر اللي بعد 64 ده ديليوشن انت بتطلع فوق هاي انت فهمت دي بس كده فهمت دي كده كلام بقى ايه كوم بالتلزام كوم بقى عندي في نوعين من الكوم عندي بارك وعندي اندايركت عندي بارك وعندي ايه اندايركت بعمل ايه بقى اللي جوه ده الاريج دي فيها ايه دي فيها ده فاكره بتجيب السيرم واحط اللي فيها انتي بادي اهو بحط عليها ان هو تشيب ار بي سي بيكون فيها الانتيجين اللي هو دفع معاه هذا الانتي بادي يعني انا بقى ده عايز اي حاجه بس تحط لي انتي ار بي سي دي بتصنعها بتتباع بحيث ان اجيب لك الانجين اللي يطلع عليه الانتي بودي. يعني مثلا لو انا في درس النهارده الار اتش هجيب لك ار بي سي فيها اي كابتر ار اتش بوت معايا ده كابتر ماشي. فتحط هنا السيرم ده معايا عليه الميه واحد قدو وتحط عليه مع دكاترة الشيب ار بي سي ايه اللي يحصل؟ الشيب ار بي سي تركب على مين؟ على الانتي بودي. سؤال هو انت دكاترة فاكرين او اصلا فاكرين ان الانتي بودي بيكسر الار بي سي بص قلاب على القوي ده بيعمل لها ديفورميشن بس ومكتوب عندك عندهم حتى في الرسمه مكتوبه اس بي عارفين اس بي دي اللي هي مين؟ الرسمه عندهم بتقول لكم اس بي ده الاسبرين بيكسر الاسبرين بيكسر ار بي سي. لما الانتي بودي بيمسك على الار بي سي بيبقى معناها بال فورم لما تخش على السبرين يكسر. فخلي بالك ان اللي يكسر هو السبرين. يعني بص هنا الانتي بودي ماسك الار بي سي ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه. طب انت شفت ايه؟ ما شفتش حاجه برضه. اشوف ايه؟ ار بي لازم ار بي سي انا ما شفتش حاجه. لازم احط ماركر يبين لي لازم احط ماركر يبين لي الرياكشن. نفسي شوف يا جماعه الانتي بودي على ليه على الار بي سي اشوف الدلاله اللي فيه ماركر. ايه بقى الماركر؟ هو عم جايب انتي بودي كبير يشرط الانتي بودي كلها اللي حواليه الانتي بودي دي. فلو دي ماسكه بالار بي سي هتلاقي الانتي بودي الكبير ده حواليه انتي بودي صغيره قوي اهو انتي بودي صغيره قوي بالمنظر ده كده وار بي سي كتير. يعني معنى كده زي ايه؟ هي ده اجلوتينيشن اجلوتينيشن اجلوتينيشن. يعني كده في خطوتين بعمل خطوتين اول خطوه دي في ار بي سي ركب الانتي بودي على ار بي سي. ثاني حاجه دي في ماركر يوم مجمع الانتي بودي. لما جمع الانتي بودي جمع اوتوماتيك مين؟ الار بي سي. فنلاقي في اجلوتينيشن. لو اخر اجلوتينيشن واقع على اثنين يبقى مرض بسيط. لو اخر اجلوتينيشن على اربعه اسوء. لو اخر اجلوتينيشن على 18 ولا 16 اسوء. واحد على اربعه اثنين اسوء واسوء. يعني القصه عايز خطوتين خطوتين. بجيب السيرم بحط عليه شيب ار بي سي وما بانش حاجه اقوم ضايف عليه الماركر يقوم مجمع الانتي بودي تجمع الار بي سي الاقي اجلوتينيشن على حاجه اخرك فين ماشي كده بشوف المرض ده كبير ولا مرض بسيط. ها داش بنعمل حركتين بنضيف ار بي سي بنلاقي الانتي بودي راح ماسك الار بي سي ما بشوفش حاجه ده انا ضيف ماركر بجمع الانتي بودي الماركر ده بيلم الانتي بودي لما جمع الانتي بودي حواليه فبيجمع الار بي سي فتلاقي اجلوتينيشن معايا. طب في العيل بنكتب ليه دايركت كوز؟ مين ده يقول لي لا في العيل ليه بنعمل دايركت؟ ما انا لو حد قال لي دايركت عارفين يبقى ايه؟ عارفين الدكتور مصر بيسميها ايه؟ هندي وايه كمان؟ لكن الفيل الهندي بتاعه ايه؟ صف تاني. هاخده مخالفه بقى هتلاقي مخالفه محطوطه عليه ان شاء الله. معايا دكاتره؟ سؤال بقى سؤال لو انا بجيب هنا العيل دم العيل بنعمل دايركت كوم ليه بقى في العيل بيعمل دايركت كوم ليه؟ عشان الخطوه دي كلها موجوده الار بي سي في العيل علاج عليها الانتي بادي بحط الماركر بس مش محتاج بحط الماركر بس جمع الانتي بادي اللي راكب على الار بي سي تعمل اجلوتينيشن. يعني في العيل بديك ماركر بس ماركر بس لان اوريدي هو بيجي عنده ايه؟ عنده ار بي سي بتاعته راكب عليها الانتي بادي اللي جاي من الام. ففي العيل بعمل دايركت في المهم في السيرم بعمل ان دايركت. شوف الدوري ده وتاكده مش اكتر. لازم عايز اتاكد برضه ان ده جنس لو في سب جروب يمكن السب جروب الثاني يمكن الهايدرو بتاعتك يجي اوتس يكسب مره تاني. بص بقى يا شباب بص شباب انا الرقم بتاعي الكات اوف ليفل كام؟ 1 على 16. ده الكات اوف ليفل بتاعي 1 على 16. الكات اوف ليفل 1 على 16 ده بيهمني. اقل من كده بعيد كل اربع اسابيع. اكتر من كده بخش على الخطوه اللي بعديها. عايز اديك معلومه بقى كمان هدفك. معلومه على دكاتره للعظماء بقى. مثل بقى الجامده بقى. اه والله العظيم. والله المعلومه دي يا جماعه تحفه. ايه بقى يا دكاتره؟ ان الناس كون دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكريننج سيستم. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول لك عادي يحصل له هايدروس ولا اعرف ان يحصل له اكسترس ولا انين انا اعرف ان هو اسسمنت اسسمنت بس يعني البيبي دوت بس عارف ان هو اكسد هو اكسد يعني ما اقدرش اقول لك انا فاكره اذا على 22 يطلع بدأ العيل هايدرو الله بعشر وعلى 256 يطلع مثلا العيل دوت مثلا اكسترا الله اعلم جاست بس بعرف ان امي دي عندها انتي بادز بس يبقى خلي بالك ان الكومنت ده بكثره كريمي ست. طب سؤال لو عندي عيانه العيل بينزل كل مره اكسترا كريمي اعمل لها كوم اعمل لها كوم لا هي عندها انتي بادي ما معروفه يعني اعمل لها ليه كوم ستيك ده سكريننج بس يعرفوا المرض بروح الحاله اللي شاكين فيها بس اللي انا بس همشي هل في احتمال شك اعمل كوم متاكد ما تعملش كوم وما تعمل ايه الخطوه اللي جايه بقى على طول ايه الخطوه اللي جايه اسمها امنيو سنتيز امنيو سنتيز مع دكاتره امنيو سنتيز يبقى خلي بالكم احنا ماشيين كام خطوه خدت دلوقتي خمس خطوات خمس انا ماشي على خمس خطوات اول خطوه دي قالتش مين ودي هي قالتش باص تروح قالتش نيجي نعمل الغد قالتش نيجي تروح قالتش باص نعمل انت نفسها سؤال اول انت نفسها سؤال هل في احتمال مش احتمال في احتمال اعمل لها الكوم الضغط كوم قال لها 16 كل اربع سريع اكثر او 11 ما اكثر نعمل بقى الامن ايه امن سنتين هو ليه حد اللي اذا كان في احتمال او مش احتمال او لو الزوج طلع انا بسال نفسي هل في احتمال يبقى سنتايز ولا مش احتمال؟ احنا لا دمنا قبل كده يبقى احتمال عملت ابورشن خدت حقنه يبقى في احتمال خدت حقنه واحده وهي عامله قيصريه في احتمال معايا يا دكاتره؟ طيب اسمه ليلي ما عارف انا كنت جدا ليلي دوت ليه ده كان بيحب الاطفال جدا جدا جدا كان عنده اربع عيال ليلي ماشي يا فاكره كان طيب جدا كان بيحب الاطفال جدا حتى من كتر حب الاطفال كان عنده اربع عيال تبنى بنت عندها داون سيندروم من كتر ان هو يعني بخايف كان قلقان عليها وخايف عليها الراجل دوت يعني اكثر واحد دخل في علم الباثولوجي وعمل انجازات الفيتر اللي هو حتى يعني هنا كير اوف ذا فيتر اكثر واحد عمل انجازات حتى يقول لك ايه يعني ايه يقول لك ايه ليلي بيفد ذا وي هو اللي رسم الطريق لكل اللي بعديه بعد كده البريفنتيف ميديسن ان باثولوجي ده السبب بيفد يعني راح رسم الطريق اللي بعده معاه دكاتره فالراجل دوت اصلا ده الراجل دوت يعني اكتر اشتغل في الايه بريفنتيف ميديسن حتى هو اللي اكتشف عمل ايه عمل اول واحد عمل ايه عمل انترايت ترانسفيوجن اول عمليه تمام اول عمليه للطفل عملها مين عملها لينز ليلي ده اللي عملها تمام وعمل شورت حلوه في ار اتش اسمها لينز شورت بقول لكم عليها دلوقتي ليه ده عمل ايه بقى قال لي ده مات عنده 54 سنه من التهاب شديد جدا مات الاكتئاب ليلي ده هو عنده 54 سنه مات 89 مش من بعيد من فتره اكثر 89 اللي فاتت معايا اللي فاكره ليلي بقى دوت بقى عمل ايه؟ قال لك انا هاخد الايه؟ اللايكون انا كنت ازاي اديني معلومه حلوه ان انا اقول لي ده انسايد او نفس انسايد بس انا عايز اعرف بقى الديجري الديجري دوت يعني ممكن يحصل ايه؟ ممكن يموت ولا لا؟ عايز اعرف فليه دوت عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه قوي عمل شرط شرط لكميه البيلروبين اللي موجوده في اللايكون معايا اللي فاكره بس لا حاجه مهمه جدا لان البيلروبين ده بيختلف اكورد ويستيها ايج نورمال يعني هو موجود في اللايك بيزيد لغايه امتى 25 اسبوع فجاه بيقل فقالك ما ينفعش ان انا ايه ادي رقم معين بالروبن اقول مثلا الروبن ده كذا لو عيل عن كذا بيبقى ممكن يموت ليه؟ لان بيختلف فهنعمل بقى علاقه ما بين البيلروبن وعلاقه بين ايه؟ الجستيشنال ايج ان ويك يبقى هنا عمل هنا علاقه ما بين الجستيشنال ايج ان ويك ان ايه ده غالبا ان بس الفكره حاجه بقى يا دكاتره طب ازاي يعني البدرون ده كميته قد ايه؟ راح عمل اختراع جميل قوي اختراع حلو جدا معايا مش معايا يا جماعه؟ معايا قالك البدرون ده وانت عرفته ازاي؟ نقدره ازاي؟ نقدره ايه؟ قال لك هخش الابره في اللايك اكتب اللايك دي عايز لايك ادي الابره هو انا في مين بدروب بدروبن ده لونه ايه لونه اصفر حتى روبن اصفر عشان يحصل صفر تاني طب يا جماعه الصفر لما بيبقى عامل صفر بيدخل له ضوء لونه ايه ازرق اسمها حتى الترا فايلت رينج صح الدور ازرق فلوريسنت دول كده فلوريسنت محدش شافه خالص دول ازرق دوت كده شويه الدور ازرق ده بيصفر ايه دول بيصفر اي ماده صفر بيصفر لون ازرق الازرق ده وايد الرينج بتاعه الرينج بتاعه ده كده من 420 نانو متر الى 460 نانو متر 470 نانو متر 420 الى 30 يعني الرينج كام؟ رينج 450 نانو متر. الويف لينث بتاع الضوء الازرق. الويف لينث بتاع الضوء الازرق 450 نانو متر، يعني قبلين شويه بعدين شويه. لو دخلنا هي ضوء ازرق ايه اللي هيحصل الازرق؟ مين هيمتصر؟ كل ما يمتص كتير يبقى كل ما يمتص ضوء كتير يبقى ضوء ماله؟ كتير. قال لك انا هدخل اوبتيكال دينس يعني عايز حتمة ضوئية عايز حتمة وعارفهم كويس قوي عايز اللي هو الحتمة الضوئية هو عارفهم كويس هيقيسهم وهم داخلين ويقيسهم وهم خارجين يعني داخل 10 يطلع لي كام؟ لو طلع لي 9 يبقى كام واحد بتوصف؟ واحد يعني دول كتير ولا قليل؟ قليل لو دخلت 10 طلع واحد يبقى كام واحد بتوصف؟ 9 يبقى انا خليك بعمل ايه؟ بشوف الفرق بين الداخل والخارج وده اسمه تشينج او ديلتا اوبتيكال دنسيتي يعني ما بقتش اوبتيكال دنسيتي ويقول اوبتيكال دنسيتي يا جماعه هيغلط والدكتور هينقص الدرجات ما اسمهاش اوبتيكال دنسيتي اسمها تشينج ان اوبتيكال دنسيتي بشوف الداخل والخارج عندكم في رسمه في الورق الرسمه دي فيها ايه يا دكاتره فيها ال لايكون وفي حلم ضوئيه داخله وحلم خارجه الداخله تقيله والخارجه رفيعه فاتحه ده اسمه ايه يا دكاتره ده اسمه تشينج ان اوبتيكال دنسيتي دكاتره اللي هيقول لي اوبتيكال دنسيتي هيبقى غلط اسمها تشينج اوبتيكال دنسيتي هي تشينج هي دلتا ولا ايه؟ هي الدلتا هي تشينج المثلث ده اسمه دلتا ما حدش يقول لي اوبتيكال دنسيتي اسمها تشينج اوبتيكال دنسيتي يقول لك بالنسبه مش فاهم حاجه انا ما فهمتش حاجه اللي انا بقوله ده كله اسمها دلتا تشينج اوبتيكال دنسيتي يعني انا بعمل هنا كده مقارنه بين مين؟ التشينج اوبتيكال دنسيتي ده بيقيس ايه؟ اندايركتلي بدروبي ولا لا ايه الايجي دي عمل كده الكاتره ده زون ثري زون لو زون ميد زون وهاي زون راح الميد زون بعد كده ما ليه بحث شويه في الموضوع دوت راح مقسم بعد كده الميد زون الى قسمين كمان اكشن مستوى الدقه بس لو ميد وهاي ميد لو ميد زون وهاي ميد زون يبقى انا عندي هنا ايه بقى لو زون وعندي لو ميد زون وهاي ميد زون وهاي زون يعني بص انا فاكر عن نفس العمق لو بنضرب طلع هنا وحش يعني معقول لو هنا اوحش هنا اوحش هنا اسوء بكتير صح يا دكاتره؟ طب لو طلع في اللو زون بعيد كل دي كل ده اسابيع لان دي طب طلع في اللو ميد كل اسبوعين طب في الهاي ميد كل اسبوع طب في الهاي زون كل يوم الهاي زون لا مش هينفع كل يوم مش هينفع كل يوم اخرج من بطن العيانه اجيب منها ايه لايف الهاي زون ده عادي بيموت ده كده معنى كده لو دخل الهاي زون معنى كده هيموجلوبين اقل من 8 هنا اي ماست انترفير يعني ايه انترفير يعني ايه اتدخل لو نير ماتيورتي ترمينيت لو ريموت فروم تيرم اعمله نقل دم جوه اعمله انترا يوتراين ترانسفيوجن واحد يسالني يا دكتور ما نعمله يا دكتور اكستشينج اقول لك يا ابني صعب جدا صعب جدا ناخد دم العين واديله دم تاني صعب جدا ده انا بعمله يوتراين ترانسفيوجن ده للصعوبه شديده جدا ده لان عايز اخد طقس اسمها كولين ويحصل بلاليس تماما واخش كده دكاتره في الابره فين في رمضان الكول وانقله دم اطلع بس انيه بس انا عارف صالح انيه انقله دم اغير دم ربي يطلع لكن دلوقتي صعبه جدا جدا فخلي بالك يا دكاتره انا عندي هنا في اللون دون واللومت والهايبر والهايبر. شفتوا كده انا كده ازاي عرفت تعملوا ازاي مانجمنت لحاله ار اتش ازاي اهو اقول لكم ازاي. تعالوا بس نكتب ار اتش كده كده خلص. اه والله اقول لكم ازاي بس ازاي. بص يا انت عندك هيجي لك العيان تاخد منها هيت تلاقي اكزامينيشن كان كده ده عبد الناس مضاد نفس السايد. وبعدين تجيب لها ار اتش اللي هي والجزء طلع هي نفس هو بص السايد ماشي. هفكر هل في سنسايزيشن في سنسايزيشن؟ مفيش. لو واحد بيصحى طالع حوالتين طب في ايه ده الكومبس طلع لي 16 عدد الكومبس مره ثانيه بعد اربع اسابيع طلع اكتر. طب انا هعمل لك مين؟ هعمل لك الام سي تي. طلع في اللو زون هعد الام سي كل ثلاث اسابيع. طب في اللو ميد كل اسبوعين. طب في الهاي ميد كل اسبوع. طب في الهاي دون لو هي نيو تيرم ترمينيشن لو هي ريموت هنلاقي دم جوه ايه؟ جوه بطن. هنلاقي العيل دم جوه بطن ايه؟ جوه بطن ايه؟ لا لسه لسه شوية. طب خلص على الطلب ان شاء الله ربنا ينساه والله. اصل انا بص دي وصلت غير صفحه كده بتاخد 10 لا 11 مش هناخد 11 ولا كده ولا 10 غير صفحه 9 تمام. طب ايش تقول؟ احنا خلصنا يا دكاتره فهمت يا جماعه فهمت الكلام دوت؟ اه والله. طب سؤال لو جاله معينه جالها قبل كده لقيني جاله اكسترا ايه تعمل لها ايه؟ هي قريتش نرجع وجوزها قريتش فاصل وجاله بعد كده جاي نرجع عايز ينزل اكسترا تعمل ايه؟ هتابعها تاني ده هتابعها في ايه الاول؟ فور انسي ما تابع اللي يقول لي بقى الكوم بتطلع منه ايه؟ والله بجد ده الكوم ده سكرين تعالى ما جاله يعني سكرين هعمل ايه؟ هعمل ايه بالكوم؟ ما زي كوست فاصل طبعا ده العيال جاله اكسترا قبل كده عندها انتي برضه نجعلها في المانجمنت. طب سؤال يا دكاتره كلام ده نعمل امتى الانسي ينفع بيها عند زي كده واحد كده والله تعبت قوي جت بره الشغل بره كلام تاريخ يعني انت ما تفكرش. واحده دكتوره كاتبه لبنت قالت نيرف تعمل لها الكوم عن 8 اسابيع يعني اول كده تعمل لها عن 8 اسابيع ده قالت هيبقى تبقى تاخدها بيه كوم ده الكوم. طب خليك مع كريم معاك طلع بقى على 33 نعمل ايه؟ واحد على واحد طلع على 64 تعملوا ايه؟ تعمل واحدة 64 نعمل ايه؟ 8 اسابيع عامل لها ايه؟ ولا اي حاجة تضربها على واحد على قبل كده تعمل لها ايه؟ ولا حاجة بعملها ليه يا جماعة الكوم بس ليه كده؟ الكوم بس 10 عند 60 16 معايا الانسنتيلز عند كام؟ عاملها عند 20 اسبوع في مصر عند 28 اسبوع اللي مش هينفع تدخل قبل كده جبت العيل هاي دول وانا عملت هنا الانسنتيلز عند مثلا 16 اسبوع وهاي زون هعمل ايه؟ هسيبه بقى معاك؟ ما هسيبه هيموت كده كده لكن نعمل انت عند 20 اسبوع عشان ينفع الدخل يبقى في امل عند 20 ده يوصل 20 ويك يبقى في امل ساعتها في مصر عند 20 ايه؟ في مصر عقل يوصل 20 ايه؟ لان عند 20 اسبوع حتى افرض عليه هاي زون يا جماعه هل توقع الهاي زون يقدر يعيش لغايه ما يوصل ل 28 اسبوع؟ طبعا 8 3 طبعا ده بتنزل اكتر بتنزلها بس مش هلحق بس اسبوعين كده ولا حاجه هدقها شويه. الماتيوريتي عندنا كام؟ عندنا 35 ويك هنا يعني هنا نيم تيرم ده ماتيوريتي ده عن 35 يعني انا لو 35 بعمل ترميشن فورا ده انا بقى عن 31 35 ده ببقى انا بقى على ايه؟ على احرم الجبر زي ما بيقول لك عايز اعمل ترميشن. فالانسنتيز خلي بالكم الكوم 16 ماشي يا فاكره الانسنتيز عند 20 الابني عند كام عند 20 على فكره برضه حاجه ثانيه لو العيل ده بيموت عند مثلا 35 ويك ممكن اعمل ام سي دي قبلها ب 10 اسابيع 10 اسابيع معايا ده غير يعني ممكن ابدا عند ايه 25 ويك يعني ممكن اعمل ام سي دي دوت فترتين او كوقتين مش قبل ابدا دي 20 ويك ماشي كده و10 اسابيع بيفور اكسبكتد ايفنت هو انا عارف ما انا بتاعي المره اللي فاتت اللي حصل المره اللي فاتت دلوقتي عيل مات عند مثلا اللي هو عند 36 في بقى حاجه ثانيه لطيفه قوي بنخش بقى دلوقتي ناخد عينه من بطن العيل من دم العيل اسمها كوردوسنتيز او الاسم الاشهر ليها بقى اسمها بابس. ايه البابس بقى ديت؟ بير كوتينا امبريكال كورد بلاد سامبلينج دير كوتينم امبريكال كورد بلاد سامبلينج. يلا يا جماعه هعمل ايه في البطن؟ حد يقول بس هرجع الاول من الكلمه لو حد قلتها هتعجب لكم قوي. ايوه اوعى تقول بالروبن ليه؟ هتفاد ايه؟ ما بينزل في اللايف ما بيروحش الام ادي جزء من كل اتفاد ايه؟ الكونسنتريشن بتاع ده انت قوي مثال اسمه والله يعني لما فادينه فادين بالروبن. طب ازاي يا جماعه بالروبن؟ نعم الكونسنتريشن بتاع الانتيبودي اعمل فيه كوم بارك كوم اعمل هيموجلوبين مش عارفين كمان اقل من 8 اللي هي دي خطر معاك؟ اعمل بلاد جروب اعمل ار اتش لكن ازعل قوي لو قلت بيدروب ازعل جدا يا جماعه. الدور ده بينزل في اليورين في العين بيروح للدم الام بس انا ايه كده؟ في حاجات تانية اذر زي مين؟ اذر زي مين؟ زي سي دبل بي اكس راي بودا بوزيشن. يعني ايه بودا بوزيشن في اكس راي؟ العيل يا جماعه بيبقى قاعد مربع عارفين اليوجا؟ اه ليه؟ العيل ده ايديبتس ده ايديه بدري اللي معاه على صدره فدي كده قاعد كده ورجليه هدري للماء فهي رجليه مربعه جسمه كله وعنده كرش فقاعد بالظبط زي بوده. ده دي الرسومه بتاعت بوده زمان. ايه بوده؟ قاعد بوده البوذيه. اه ادينا بوذيه ماشي يا جماعه. فبوده بوذيه فقاعد منفخ من ايه؟ من منفخ من طب ايه اللي بيطلع؟ ما هو المانجمنت؟ ما هو المنج؟ الوقاية خير من العلاج. وقاية خير من العلاج. آخر حاجة اللي كانت هو عدد أهم حاجة في الدنيا مين؟ أهم حاجة في الدنيا هو البروفلاكس. أهم حاجة هي البروفلاكس اللي كانت صح ولا مش صح؟ صح. إزاي؟ يعني في متابعة الحمل لازم اعرف اخذ منها بلاد سامبل اعرف بلاد جروب واعرف ار اتش. اخذ الحمل؟ لا متابعة الحمل. اه طب هعمل ايه بلاد سامبل ازاي؟ حد يا جماعة الحقنة يا جماعة حد الحقنة يا شباب الحقنة دي عندي كام وكام؟ 120. اه طب لو حد منكم يا دكاترة لو حد منكم لسه بتابع بس على افضل ديليفري هذا ما بعرفش برضه هو حد من الطلاب يا جماعة يقول الغلطات ديت تكتب الحالة عن 28 weeks و after 3 days within 3 days معاك؟ على فكرة أصله ممكن أصله أسبوع وبعد كده مكتوبة أصله أسبوعين لكن طبعا أحلى حاجة أصله دلوقتي. الحقنة بقى الحقنة يا دكاترة في عندك نوعين من الحقن حقنة صغيرة 50 مايكرو جرام وحقنة كبيرة معايا 300 مايكرو جرام صغيرة 50 مايكرو وحقنه كبيره اذا عندها 50 مكتوب 500 صح؟ لا هي 50 حقنه صغيره 50 وحقنه كبيره 300 مايكرو جرام الحقنه الصغيره امتى؟ اديها امتى؟ 24 اسبوع امتى تاني؟ ابورشن اكتوبيك بورشا المول فارج فيرجن امنيسنتيز اي حاجه. طب الكبيره ادي العادي بقى اديها امتى العادي؟ بعد الولادة بعد الولادة صح؟ بص كلمة شيء افتر ديليفري وذن 72 اورز ما حد يقول لي خد 3 ايام مفيش حاجة اسمها كده اسمها افتر ديليفري وذن 72 اورز معايا؟ عشان خاطر الدكاترة بالقرى بيكرهوها قوي خلال 3 ايام بيكرهوها الكلمة دي. طيب نيجي بقى الدكاترة بقى اللي ايه اللي هو حوشين اللي هي ايه الدكاترة بقى؟ اللي هي اللي فيها ماسيف ترانسفير اللي بتنزل فيها 60 مللي تقريبا من الدم هم العادي كام؟ يعني مثلا دي بالك من كل 30 مللي 30 مللي بيتعدى 300 مايكرو جرام حقنه صح؟ انت مين حقنه بتشتغل ازاي؟ اوعى حد يقول لي بروكنز انتي بادر اوعى حد يقول لي كده امال بتعمل ايه بقى؟ الخلايا اللي دخلت دم الام الحقنه اللي مديها لها دي ان دي بتاعت زي بتاعت الام متكونه بالظبط بتكسر الار بي سي بتكسر الار بي سي كان الام كويس انتي بادر يعني ممكن لو عالجت السايدخ من الحقنه من دمها الحقنة يعني دي الانتي بادي بتتكون اسمها حتى روجر يعني ايه روجر؟ يعني هنا في دم اهو ناخدها من في دم اهو بتبقى هنا جنين جلوبين جي مني وساعات بيبقى معايا جنين جلوبين ايه برضه وام ايه وام عشان انا بخش اديها للمدر بتعمل ايه بقى؟ بعد الولاده بتعمل ايه بقى؟ بتخش جوه اي ار بي سي معديه من دم العيل دم الام بيتكسر يعني مش بلوكينج لا هي بتكسر اللي او تعمل لها مالفورميشن فكده تخش بعد كده على الفين تتكسر هي بتعمل هيموليسيس للار بي سيز يعني بتحل يعني بدل الام تروح متكسر هي الار بي سي لا لا بتكسرها هي يعني على الاقل ما يشتغلش فاهم انتي بادز اه ده انتي بادز هي انتي بادز هي انتي بادز ايه اللي دي معايا ده فاكره على فكره كان ثمانية زمان على 10 جنيه دلوقتي 300 عارف ليه عشان سيرولوجي يبقى تايت والاس كان زمان الاس كتير جدا زي ايه اه كتير اس وتايت لكن دلوقتي بقى بنعمل دي ايه ده بقى سيف قوي لان بقى يعني تاخد اي ام فيري سيف لان هي بقت بيانات سيرولوجي جدا كمان غالي قوي دوت الضربه دي كلها فين في السيرولوجي يا اي ام عرفت يا دكتور اي ام عرفت اي ام بص يا شباب الفكره حاجه بقى الفكره حاجه الفكره اللي انا عايز اوصله بس قد ايه حقن قد ايه اعرف انا عايز ادي يعني ايه حقن ادينا يا دكتور عايزين نفهم يعني ايه ندي حقن قد ايه في الماس ترانسفير كميه قد ايه يعني بصراحه يا دكاتره هو اكوردنج تو تيست اسمه كلي اور بيديك تيست يعني الماس ترانسفير بدي اكوردنج تو كلي اور بيديك تيست اللي هي الابراكش بلاسنتي والحاجات دي ايوه ده عباره عن ايه ده دكاتره بقى عباره عن ايه بقى ده اسمه ايه دكاتره اسمه اسيد اليوشن تيست مين ده يقول يعني ايه اليوشن اليوز يعني ايه اليوز اليوشن يعني ينقي يعني لما احط اسيد بص يا جدع هجيب لي انا دم ام واحد مللي مش ده دخل فيه دم بيبي طبعا بالظبط في خلايا ايه من دم البيبي مش انا عارف حاجه اسمها فيتو مادتنا ترانسفير معايا يا فاكره فايه اللي يحصل بقى ان انا دم الام باخد واحد من دم الام في دم بيبي جوه احط عليها اسيد الاسيد يعمل ايه بينقي بقى ده ينقي دم الام يكسره يحوله لايه بقى عارفين ايش تعمل ايش بتلف بالظبط؟ هو ده جوست سيل خلايا متهشمه خلايا متكسره حتى اسمها جوست سيل دي ده اشباح خلايا يعني انا يعني انا باخد دم من باخد ميتي من دم الام من بحط عليه اسيد اه بس كده هو ده السيل بيجس دم الام يخلي مين دم العيل ما بيتكسرش دم العيل اه معايا؟ ماشي اقول مديها للدكتور بتاع كلينيكال باثولوجي يقول لي من فضلك عد لي كام ار بي سي في واحد مني؟ اه يقول لي دي 10 ار بي سي الواحد مللي لو انت على هيك قياس معادله كده يقول لك لو لقيت 10 ار بي سي بدخل 30 مللي لقيت 10 ار بي سي مثلا 20 ار بي سي دم في الواحد مللي بدخل 60 مللي معايا ده كده يعني خلاف من عدد ار بي سي في الواحد مللي تلاقي في معادله دخل كام مللي بقى من دم العيل دم الام يعني القصه كلها بقى ده بتعمل ايه طالبه فاضيه جيت دم 1 مللي من دم الام حط عليه الاسيد يوم متكسر ده ارجع فين ارجع في الايه الام يتبقى فين بس العيل بس عتاب وتاس طول اصل يا جماعه الاول الار بتاعت الام دي كتيره جدا مش عارف اعد لا انا هتاخدها كل الايه كل الار بتاعت الام كلها وخليك بس الار بتاعت مين بتاعت العيل عدوا لي يا بروان يوم مثلا ايه رقم ده من عندي 10 طالما لقيت 10 يبقى 30 مللي اتنقل طب 15 يبقى 45 كل ما يزيد طب 20 ار بي سي يبقى ده معناه 60 مللي ده كل ما وانا حاطط حاجه مهمه قوي كل 30 مللي بحقنه طب لو دخل 45 مللي حقنه ونص لو دخل 60 مللي حقنتين ده اسمه ايه؟ اسمه كلي اور بيتي كيس كل ما يزيد عدد الارتفيس اللي جوه دكتور كل ما تزود انا بسرعه بس وكل 30 مللي بايه بحقنه معايا يا شباب؟ 30 مللي ليهم قد ايه؟ نعم 30 مللي بحقنه بسيط ما يكون كده 30 مللي يعني لما بعمل التست ده بلاقي 1 مللي 10 مثلا ده فرضا لا ده فرضا بس انت عايز تعرف بس ان هو ايه كلي ار بيتي لو سالت يعني ايه كلي ار بيتي بتتعمل ازاي لازم نعرف معايا يا شباب نعم في ماس ترانسفير في ماس ترانسفير لا يمكن بدايه بس لو هو البنيه دي حقنه بقى معايا يا دكاتره فهمت القصه دي بقى طيب بصوا يا جماعه انا في هناك ما انت خلصت كله شفتوا تعبت دلوقتي تمام. طيب في حاجه تاخيره بس انا عايزك تقول واحد بس اشمعنى ايه اللي وصلت بيطلع ريزر من ام واشمعنى ار اتش بيطلع ريزر من جي اشمعنى هو بيطلع الام اشمعنى السيل والسيل والضفي بيطلع جي مين عندك لك وبنيت ابوتين بس مين الاي او سيستم دوت الاي دي او سيستم ده بوليسكرايد ده اللي كاتبك بيطلع مين بيطلع الام انما الار اتش ده بروتين فبيطلع الجي خلاص انا كده في جزء انت طبعا متاخرين عن مجموعه ال بقيت نصف شويه دكتور الاي بي او سيستم ايه دكتور الاي بي او بوليسكرايد فيعمل ايه فبيطلع الام طب في حاجه نقاط الباء عشان خاطر هم مستويين مع عمليه نقص ازاي الصفحه دي بس خلصها بسرعه الاي بي هو بروتين اما الايه اما الار اتش مال الار اتش بروتين بيطلع جي انا ده بروتين كويس بيطلع ايه عارفين انا كافي جاي الاكتف مانجمنت الاكتف ميجر اكوردنج تو ايه بقى اكوردنج تو ليلت شارت الاكتف اكوردنج تو ليلت شارت معايا فاكرة؟ يعني كل الاسابيع كل اسبوعين كل اسبوع انترفير الدليفري الرول هو قيصرية يا دكاترة الرول هو قيصرية بس قيصرية محتاج اعمل حاجتين ما انتهمش ابدا ايه الحاجتين بقى؟ ليه؟ بص يا دكاترة خلي بالك انت لو موضت عيانة هتحقق معاك ويمكن مش هيحصل حاجة لكن تظبطنا عيانة فوطة هتحتاج 6 شهور وش رسالة هزار ما فيهاش حتى لبس اناب هو استشفاء على طول كده فالفوضى اخطر من تموت عيان قالوا بقى الفوضى تنسى فوضى بنعمل حركه في الار اتش حركه خطيره جدا ان انا بحط فوضى في بطن العيان في الجتر في بطن العيان بحط فيهم باكنج تو باكنج عشان اي دم ينزل يمتص هذه الباكنج عشان ما يحصلش ايه؟ سنسيتايزيشن فدي مهمه جدا بس خلي بالك جدا وعد الفوز كويس قوي ماليش دعوه بالحكيمه لو حكيمه عملت حاجه انت السبب انت القائد لو حصل جيش خسر انت زي مانو جوزيه يخسر هو مانو جوزيه صح ولا مش صح؟ هو ده المشكله مع الدكاتره فخلي بالكم ان انت حصل معاك اي مشكله يبقى انت ليه شايل تاني حاجه ندي ايه كمان؟ في السيطريه اوعى تنسى يا تنسى يا ايه؟ ماسف ماس دوز تدي جرعه عاليه من انجي اللي هو لارج دوز اللي هو حوانتين تقريبا طب الفاجاين ديليفري كورتيكوسترويد ليه؟ غالبا عدى بري ماتشور هتقولوا طبعا من قبل ميعاده لازم اسرع لونج ماتشور كل شويه فيتال ويل بين اعمل كورد ميلكينج لا ليه؟ انا مش عايز ليه روبن عشان انتي بادز لا انتي بادز من عمال تغيير دم تشينج تسيب كورد طويله بقى قصيره طويل ايه؟ طويل ايه؟ طويل عن طريق دكتور انا هعمل ميلكين ولا مش هعمل؟ مش هعمل عشان انت بلد عند بلد طيب لا تنسى دكاتره في الار اتش مالها كبيره وفرايبل وادمتر تخيل انت بتنزلها هتبقى ايه هتفرفس معاك فخلي بالك عشان ما تعملش بوست بطل هيموريتش كبيره وفرايبل وادمتر فخلي بالك طب امتى دكاترة امتى دكاترة امتى اولد العيانة؟ اولدها امتى؟ لو ال ماتيوريتي ماتيوريتي ترمينيت هاي زون صح ولا مش صح؟ لو هاي زون وهو مش مش مش مش قبل الماتيوريتي برضه هعمل ايه؟ لو ما هاي زون ماتيوريتي ترمينيت او لو هي ماتيوريتي ترمينيت ماتيوريتي عامة طب لو عيل بيموت عند مثلا 34 ويكس يبقى بلاقي اسبوع اسبوعين اعمل ايه؟ ترمينيشن بس المنيش قبلها اسبوع اسبوعين وما قبلها ب 10 اسابيع عامل ايه؟ يعمل امن تسديد صح ولا مش صح؟ في بقى كلام ثالث ممكن يتعمل ايه بقى الكلام الثالث بقى دكاتره؟ ممكن اعمل ادي سينرجان عارفين سينرجان ده انتي ستاميك بيقل الجسم يكون انتي بادي سينرجان دي في صيدليه كده في دوايين سينرجان حساسيه وسينرجان للكحه انا باخد انتي ستاميك فبيقل الاميون شويه دكتور انا بعمل امن تسديد امتى؟ قبلها ب10 تقريبا عشان نشوف هو في اي ماذا جاد بخيل. ممكن اعمل سينرجان ادي سينرجان لعيانة اي كلام. طب الحاجة التانية ممكن ان في عندي علاج بكاف على 40,000 جنيه بس لازم تعمل كل ثلاث اسابيع. 40,000 جنيه كل ثلاث اسابيع لازم ثلاث اي كلام بيطلع عندي بس بعد كده تاني. ممكن اعمل كمان دكاترة ممكن اديها بقى ايه اجيب الارض بتاعت جوزها بتاعت جوزها واحطها في كبسولة يعني اجيب كارب سي اكسرها ادي بس ايه الممبرين بتاعها واحط كبسولة انتريك كوت انتريك كوت عاتب لحم زوم في الامعاء ويطلع اللي هنا ار اتش بوستر كبسولة في ار بي سي نعمل لها دي سنسيتايزيشن ده حاجة بتوع مين بتوع الايمونولوجي. ما بتنفعش طبعا بجيب هنا ايه ار بتاع جوز ار بي سي ار اتش بوستر احطها كبسولة انتريك كوت ونبلع لها الكبسولة دي على نظام كده معين بتاع الايمون ثيرابي يكون عملها دي سنسيتايزيشن اللي بتوع اللي بتوع البرونكال ازمة. هو البرونكال ازمة دي بتعمل فيها دي سنسيتايزيشن ازاي؟ بعرف الانتي بس بلوكينج انتي بودي كاون بلوكينج انتي بودي انا ممكن اكون بلوكينج انتي بودي. طب عايز حد يقول لي ليه انتريك كود ليه انتريك كود عشان ما تبقاش ديجستد في الستوم ليه يعني لازم تقول ان هي عشان هي بروتين عارفين لو هي بوليساكرايد تنفع لو بوليساكرايد تمشي مش مشكله تبلعها على العيان بس هي بروتين هتكسر فين في الامعاء هي احسن بروتين ده انتريك كوت. ممكن حاجه غريبه انا ممكن اعمل ايه نقل دم العيل ده نفسه اعمله بول مارو ترانسبلانتيشن هو جوه بطن مامته كلام طبعا فظيع اجيب له بول مارو ار اتش نيجاتيف كلام طبعا اي كلام. العيل لما يطلع الدكاتره وقعت انت بقى تعمل له ايه العيل ما ينزل العيل ما ينزل هنا بقى بيدروب الفري فري امبورت العيل ما ينزل لسه بيدروب ممكن بلاد جروب ار اتش دوك كونسيرن فممكن اعمل اكسشينج ترانسفيوجن والكمال ان شاء الله نقولها المره الجايه باذن الله رب العالمين. شغل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.